بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله. ايه وان تك وان، احنا بنعيش مع المنجيات. اتكلمنا عن التوبة وعن الخوف، كان لازم ننظر الى الرجاء. لازم الواحد يترجى ربنا ليل ونهار بالرحمة، لان اللي بيخش الجنة بيخش بالرحمة. الرجاء في رحمة الله بيخليني دايما اتوب. يعني انا زي ما بيقولوا، لو انا ما عنديش، يعني لو ما عنديش الفكرة دي ان ربنا سبحانه وتعالى رحيم، مش هيخليني اتوب. لان انا هتوب ليه بقى؟ ما هو كده كده ربنا مش هيقبل توبتي لو انا عندي الفكره دي. لكن لو عندي فكره ان ربنا رحيم دايما هتوب، فده دايما لو بذنب ذنب بتوب وراه على طول، وعارف ان انا لو اذنبت تاني وتوبت ربنا هيستر. ربنا دايما حتى مهما انا عملت حلو او وحش، انت لو رجعت له واللي هو استغفرت وفعلا ده من جواك ومن قلبك، واللي هو ان انت بتعيط وفعلا ده حقيقي مش كده، سهل جدا ان هو يغفر لك. الامل في رحمه ربنا كبير، لازم الواحد يخلي عمله في ربنا اكبر من اي حاجه في الدنيا. اللي عرف ربنا سبحانه وتعالى بجد وبدا يتعرف على صفات الله ما ينفعش يقنط من رحمه الله ابدا. علماء التزكيه لما جم يعرفوا الرجاء قالوا الامل في رحمه الله مع الاخذ بالاسباب. بعمل وعندي امل، والا لو ما اخدش بالاسباب وما عملش، ما صلاش مثلا، ما تركش ذنوب وقاعد يقول لك ربنا يرحمني، هو شغال مقيم على ذنوب، مصر على ذنوب، ما بيتوبش منها خالص. وتكلمنا عن عقدة الإصرار، فهو مصر مصر بيقول غفور رحيم، هنا ما اسموش رجاء، اسمه تمني. والتمني منهي عنه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن ما بيتبعش نفسه هواها ويقعد يتمنى على الله، لا بيعمل. الرجاء اللي احنا بنتكلم عليه ده دايما بيصحبه عمل، ما هوش خدعة، مش واحد بيخدع نفسه. وتنظر في القرآن الكريم تجد دائما كده، مثلا في سورة البقرة، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كل ده أعمال، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، أقرها لهم. عملوا ده كله ظنوا حسن، عندهم إيمان، عملوا أعمال صالحة، هاجروا وجاهدوا وقالوا احنا بنرجو رحمة الله، كده في محلها ما دام أنا بعمل. الرجاء ده عايز توازن، عايز ان انت تبقى بتأمل في ربنا بس في نفس الوقت مش سايب الموضوع خالص، ان انت ما بتعملش اي حاجة. يعني كل الحاجات الحلوة بتبقى عايزة شوية توازن، وبتلاقي ناس اخدها يمين تماما، ناس بتدعي ربنا فقط ما بتعملش اي حاجة، ما بتعملش اي مجهود، وناس بتعمل مجهود فقط وما بتدعيش ربنا خالص ولا متواصلة معه. سيدنا موسى عليه السلام في سورة الأعراف مع بني إسرائيل يقول ايه؟ بيكلم رب العزة سبحانه وتعالى، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ربنا بقى سبحانه وتعالى بيكلمنا، بيكلم سيدنا موسى عليه السلام ويقول لنا في القرآن الكريم، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فأقعد أقول ربنا رحمته وسعت كل شيء واسكت فما عملش حاجة، ولا أيوة صح ربنا رحمته وسعت كل شيء، وهو سبحانه وتعالى لما قال كده عن نفسه قال هو هكتبها لمين؟ للذين يتقون، أدي عمل، ويؤتون الزكاة، أدي عمل، والذين هم بآياتنا يؤمنون. الإيمان الحي في القلب اللي دخل القلب، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما بيدخل القلب لازم يثمر عمل، عشان كده لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. سورة النساء ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ده في الجهاد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فطبعا المؤمن بيرجو من الله الرحمة، طبعا المؤمن بيرجو من الله سبحانه وتعالى المغفرة مع العمل. هم في وسط جهاد بيعملوا هم، فربنا يقولهم وترجون من الله ما لا يرجون. دايما يقر الله سبحانه وتعالى الرجاء والأمل بتاع المؤمن لما يكون بيصحبه عمل. الأمل مع العمل هو الرجاء. المشكلة فينا كلنا ان احنا ساعات بنركن الى الراحة، يعني بنحس ان احنا عايزين نتلقى المكاسب من غير جهد. انك انت كده يعني ايه تخدع نفسك، وده برضو نوع من انواع النفسي بتضحك عليا. انك انت يعني انت ان شاء الله انت زي الفل، انت ربنا معاك، ربنا طول عمره واقف جنبك، فما تعملش حاجة بقى تبقى سلبي. وأنا أرفض السلبية خالص. عبر التاريخ بتاع الأمة كتير من الصالحين يقعدوا يتساءلوا مع بعض، منهم من بعض كده، يحبوا القرآن الكريم، يقروا القرآن الكريم، يعملوا مع بعض أسئلة كده، إيه الآية الوحيدة اللي هي كلمة واحدة تلاقيهم يطلعوها، مدهامتان في سورة الرحمن، إيه أطول آية، آية الدين في سورة البقرة، أن فين كذا، امتى لفظ الجلاله مرتين ورا بعض. احد مشايخي مره زمان، وحتى دور لحد ما لقيتها في سوره الانعام اللي هي حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، الله اعلم حيث يجعل رسالته، الله الله. ففي مرحله كده جت، طب ايه ارجى ايه في القران الكريم بمناسبه الرجاء؟ منهم اللي قال سوره فاطر، ودي كانت لفته غريبه ممكن تفوت على ناس كتير جدا. فين في سوره فاطر؟ قال لك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الأمة دي أورثت الكتاب القرآن الكريم، فمنهم ظالم لنفسه مقصر ذنوبه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. هنا بقى في نقطة، قال لك الواو دي هي سبب الرجاء، لأنه الآية اللي بعدها إيه؟ جنات عدن يدخلونها إلى آخر الآية الكريمة. إيه ده؟ يعني الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات الثلاثة في الجنة. فدي مثلا فتحت باب رجاء عند ناس كتيرة جدا، قالك الحمد لله على الواو. منهم اللي نظر في سورة الضحى، لقى رب العزة سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. وإحنا عارفين إنه مش هيرضى حد من أمته في النار، وعشان كده هو بيقول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فدي تفتح باب الامل ان انت داخل الجنه ان شاء الله، بس اعمل اعمل. احساس لازم افضل عايش بيه، لان لو انا عشت بدون رجاء في رحمه الله سبحانه وتعالى، او بدون رجاء ان ربنا سبحانه وتعالى هو الملاذ بالنسبه لي او هو المرجع بالنسبه لي، مش ممكن ابدا اعيش بطمئنان واعيش بامان. ومنهم اللي قال الايه الكريمه اللي في سوره الزمر، وأنا شخصيا منحاز للرأي ده وللتفسير ده عشان تجربة عندي، تجربة معينة وأنا في الجامعة. كنت مع صديق ليا في العربية، كنا في مرحلة لسه إيه اللي يعني الصراع اللي قلنا عليه، الجزء الملائكي نفسه يروح لربنا، والجزء البهيمي مش قادر، يعني الشباب بيعملوا حاجات يا رب فنغفل. كنا كده بالظبط. وإحنا في العربية، واحد صاحبي الله يبارك له، ودي فايدة بقى الصحبة الصلاة، اداني شريط تلاوة قرآن كريم أيام الشرايط بقى، كانت لا ديجيتال ولا بتاع، حاطط الشريط، كانت سورة الزمر. فضلت أسمع كده لحد ما جيت عند الآية الكريمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنا مش عارف أوصف إيه اللي اتفتح يوميها، عمري ما هعرف أوصف، بس هو في حاجة اتفتحت، في أمل طلع. يا عبادي، الكلمة دي يا عبادي، يعني إحنا أسرفنا على أنفسنا وأنت لسه بتسمينا عبادك، ده رجاء بصراحة. تفتح لي باب توبة صريح مقبول إن شاء الله لو جيت لو عملت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف على النفس يعني واحد عمل ذنوب كتير أو درجة بقى إسراف في الذنوب، إسراف في التقصير، عمل كل حاجة. احنا قرأنا في سورة الفرقان الشرك، والذين لا يدعونها مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، القتل بغير حق، ولا يزنون الزنا. في كبائر أكتر من كده إيه؟ أكتر من كده إيه؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى أفظع شيء يقدر يرتكبه الإنسان بقوته العقلية. القتل بغير حق أفظع شيء يقدر يرتكبه الإنسان بقوته الغضبية. الزنا أفظع شيء يقدر يرتكبه الإنسان بقوته الشهوانية. إسراف. وبعدين هما دول اللي قال عليهم لو تبت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا تقنطوا من رحمة الله. قنوط اليأس، مش قادر، خلاص مفيش أمل، مفيش أمل. اوعوا تفقدوا الأمل. اليأس من رحمة الله كبيرة من الكبائر، فلازم يبقى في رجاء عند المؤمن. إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها. بس بص بقى العمل اللي جاي. وأنيبوا إلى ربكم، قربوا، اطلبوا القرب منه، وأسلموا له. أول مرة أفهم يعني إيه مسلم يوميها، وأنا مسلم طول عمري فهمت إن الإسلام ده حال، مش بس إن أنا مولود مسلم. طبعا مولود مسلم إيماني سليم لو أنا مصدق، لكن بسلم بجد، بأسلم لله، بدي إرادتي لله سبحانه وتعالى، ما بجادلش، ما بعصيش، وأنا عارف ما بصرش، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. زي ما قلت، النظرة السوية دايما رجاء مع خوف. نرفض خوف بس يجيب يأس، نرفض رجاء بس يجيب أمن من مكر الله وراحة وبعدين، ونرفض رجاء مغلوط هو في الحقيقة إيه؟ أمل من غير عمل. أما المنهج القرآني العظيم والنبوي الكريم، عندنا خوف مبني على حسن ظن بالله، سوء ظن بالنفس، خوف يحول بيننا وبين المعصية زي ما قلنا، مش خوف كده ورعب في المطلق. وعندنا رجاء يصحبه عمل. الاثنين دول رفيقان ما بيسيبوش بعض، وبيسيبوش المؤمن لحد ما يصل بإذن الله إلى الجنة، بل يا رب إلى الفردوس الأعلى. الأمل في رحمة الله والرجاء لا يتوقف ولن يتوقف حتى تقوم الساعة. مهما عملت، مهما غلطت، مهما وقعت في إثم، دايما برجع ودايما عندي جوه حاجة بتقولي لا، ربنا عايزك لسه، ربنا هيسامحك، بس انت تحرك. أما هو قانت آناء الليل، قاعد في طاعة بحب كده ساعات الليل، بيقيم الليل ساجدا وقائما، بيصلي بيقيم الليل، فبيسجد وبيقوم، يحذر الآخرة، أدي الخوف، ويرجو رحمة ربه، أدي الرجاء. الاثنين دايما مع بعض. هنا بقى في نقطة حلوة قوي. ابن عطاء السكندري رحمة الله عليه، وهو جه معانا كتير كده في الكلام، عالم تزكية جليل، قال لك إيه؟ إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك. عايز تبقى عندك رجاء قوي، انظر كده ربنا سبحانه وتعالى عمال يديك إيه وبيعاملك إزاي، حقي لك رجاء للصبح. وإذا أردت أن ينفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه. اتفرج أنت بتدي ربنا سبحانه وتعالى إيه. أنا يعني كلنا ما بنقصر وكده، حتفيه تقلع. فهي توازن لازم يفضل موجود. احيانا اراقب اعمالي، الاقي التقصير اخاف فاتظبط، الاقي نفسي خفت زياده شويه افتكر رحمه ربنا سبحانه وتعالى، فتتزن. قلنا جناحين لطائر، فهو بيتزن بيهم الاثنين مش بواحد، لو واحده اختلتها يسقط الطائر على طول. فالمشوار بيحلو لما المنجيات بتدخل القلب، لانه الواحد بياخد العباده جد وبيعمل بجد ثوره على النفس الاماره بالسوء، عشان بجد تتنحى عن قيادة الإنسان زي ما بنقول دايما. فما أجمل المنجيات، وما أجمل التخلي عن المهلكات من القلب، والتحلي بالمنجيات جوه القلب، فيحصل تجلي من رب الأرض والسماوات. فربنا يحيي القلوب يا رب، ويجعلنا عنده مخلصين مخلصين.